شبهة يتشبث بها في ترك الحق أو في الاستمرار على الباطل. وهذا المعنى هذه المعاني كلها قد تضمنها قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ومما يلزمه الإخلاص لله وأن يحذر الرياء وأن يكون في دعوته يقصد وجه الله والدار الآخرة، لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا قصد مدحهم له أو قصد عرض من الدنيا. فالمؤمن إنما يريد وجه الله والدار الآخرة، ولهذا قال سبحانه: أدعو إلى الله، ولهذه السبيل أدعو إلى الله. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهناك أمر آخر وهو أيضا تحري الألفاظ المناسبة والرفق في الكلام وعدم الغلظة إلا عند الضرورة إليها، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. وقال: ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفار يهود ونصارى. ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلا بد من عناية بالكتاب التي أحسن عند الحاجة والرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانة ولا ينزع بشيء إلا شانة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فعلى المؤمن في دعوته الرفق والأسلوب الحسن حتى يستجاب له، وحتى لا يقابل بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسب للداعي إلى الله عز وجل. فإن بعض الناس عند الشدة قد يقابل بالسب والشتم والكلام الردي الذي يزيد الطين بلة، ولكن متى كان الداعي إلى الله رفيقا حكيما ذا أسلوب صالح فإنه لن يعدم إن شاء الله قبول دعوته، أو على الأقل المقابلة الحسنة والكلام الطيب من المدعو الذي يرجى من ورائه أن يتأثر بالدعوة. والله المستعان. بارك الله فيكم. هل من كتب معينة ينصح بها سماحة الشيخ عبد العزيز كل من يود أن يعمل في مجال الدعوة إلى الله؟ نعم نعم، أعظم كتاب وأشرف كتاب كتاب الله. طيب، فأنصح كل داعي إلى الله وكل آمر معروف ونهي عن منكر وكل معلم ومدرس ومرشد أنصحه بالعناية بالقرآن، وأن يعتني بقراءته وتدبر معانيه والإكثار من ذلك، فهو أصل كل خير وهو المعلم والهادي يا الخير، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهو يهدي بهداية الله إلى الطريق الأقوم وإلى سبيل الرشاد. فأنفع كتاب وأصلح كتاب وأشرف كتاب وأعلى كتاب كتاب الله. طيب، فالواجب على الدعاة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمعلمين أن يعلوا بهذا الكتاب العظيم، وأن يجتهدوا في الإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، فإنهم بذلك يستفيدون الفائدة العظيمة ويتأهلون بذلك للدعوة والتعليم بتوفيق الله عز وجل. ثم أنصح بالسنة. طيب، يعتني بالسنة وما جاء في الباب من الأحاديث، يراجع كتب الحديث وما ألفه الناس في ذلك حتى يستفيد من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من كتاب الإيمان، من كتاب العلم، من رياض الصالحين وما جمع في ذلك، من كتاب بلوغ المرام، عمدة الحديث، جامع علوم وفضله، جامع كذا كتاب من عبد البر، جامع علوم وفضله، جامع علوم الحكم لابن رجب. هذه الكتب أشباهها تفيد فائدة عظيمة. طيب، وهكذا ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد وفي إعلان الموقعين وفي طريق الهجرتين وفي الطرق الحكمية، ذكر في هذه الكتب شيئا كثيرا حول الدعوة وحول الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب، فينبغي للمؤمن أن يستفيد منها، لأنها كتب عظيمة من أئمة وعلماء لهم القدح المعلى في هذا السبيل مع حسن العقيدة ومع التجارب الكثيرة. وهكذا ما كتبه أبو العباس بن تيمية في السياسة الشرعية وفي كتاب الحسبة. أيوة، وفي الفتاوى. أيوة، وفي منهاج السنة. طيب، فهو من أئمة العظام الذين جربوا هذا الأمر وعنوا به وابتلوا به كثيرا وصابروا فيه كثيرا وجدوا في الدعوة وصبروا على أذاها وابتلوا بخصوم كثيرين أعانهم الله على كبح جماحهم وعلى بيان الحق لهم وعلى إزاحة ما عنده من الشبه. فأنصح كل داعية وكل معلم وكل مرشد وكل آمر معونا أن يعتني بهذه الكتب المفيدة بعد العناية بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. وكذلك السياسة الشرعية فيها أيضا خير كثير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك الكتب المؤلفة في هذا الباب من المذاهب الأخرى، مذهب المالكية، مذهب المالكية والحنبلية والشافعية والحنفية، وما جمع أيضا في مذهب الحنابلة لغير ابن القيم وشيخ الإسلام. المقصود أنه يستعين بكتب أهل العلم التي ألفت في هذا الباب، لأنها ترشده إلى ما قد يجهله مع عنايته بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن طريق الدعوة إلى الله طريق معين ويحتاج إلى زاد معين. نعم، لا بد من هذا. بارك الله فيك. لا بد من زاد. أيوة. وتزودوا فإن خير زاد التقوى، والتعلم والتبصر من التقوى. نعم. نعم. لو أذنتم لي سماحة الشيخ عن المرأة والدعوة إلى الله، ماذا تقولون؟ هي كالرجل. كالرجل. عليها واجبها. نعم. في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، فإن التعاليم تعم الجميع، والقرآن يعم الجميع، والسنة تعم الجميع، وكلامها يعم الجميع. فعليها أن تدعو إلى الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بالآداب الشرعية. طيب. التي تطلب من الرجل، وعليها مع ذلك ألا يحملها ما تقوم به من دعوة وإرشاد وإنكار المنكر على جزع أو قلة صبر لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها أو نحو ذلك. طيب. بل عليها أن تتحمل وعليها أن تصبر، ولو رأت من بعض الناس ما قد يكون نوعا من السخرية أو من الاستهزاء أو الاحتقار، ثم عليها أمر، عليها أيضا أن ترعى أمرا آخر، وهو أن تكون مثالا في العفة والحجاب عن رجال أجانب، وأن تبتعد عن التبرج والاختلاط المذموم، بل تكون دعوتها مع العناية والبعد عن كل ما ينكر عليها. طيب. فإن دعت الرجال دعتهم وهي محتجبة من دون خلوة، وإن دعت النساء دعتهم بحكمة ومثال، وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتها حتى لا يعترضوا عليها ويقولوا ما بدأت بنفسها، لماذا ما بدأت بنفسها. وهكذا البعد عن اللباس الذي قد تفتن الناس به، وإظهار المحاسن فيما يتعلق بدعوة هذه الرجال، بل تكون بعيدة عن كل أسباب الفتنة. عند الرجال بعيدة عن أسباب الفتنة، بل ملتزمة بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة من إظهار محاسن أو تكسر في صوت يطمع فيها أو غير هذا مما قد ينكر عليها، بل تكون عندها العناية الكاملة بالدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها ولا يضر سمعتها، وهكذا مع النساء. نعم. بارك الله فيكم. إذا كان المدعو أو إذا كان المدعوات متأثرين بثقافات معينة أو بمجتمعات معينة، ما هو السبيل الأمثل لدعوتهم؟ يبين لهم ما في المناهج التي تأثروا بها والطرق التي تأثروا بها والبيئات التي تأثروا بها، يبين لهم أن هذه البيئات أو هذه الطرق أو هذه الجمعيات أو هذه الآثار التي اكتسبتموها من كذا وكذا ينقصها كذا وكذا، وعليكم عرضها على، عليكم أن تعرضوها على الميزان، على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما استوعب ما حصلتم من كذا أو تعلمتم من كذا أو تخلقتم به بسبب البيئة أو بسبب الاختلاط بآل فلان أو آل فلان، عليكم أن تعرضوا ذلك على الميزان، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يعرض العلماء مسائل الفقه على الأدلة. فما وافق الشرع وجب أن يبقى، وما خالف الشرع وجب أن يطرح، ولو كان من خلق الآباء والجيران والأسلاف والمشايخ وغير ذلك. المهم أن يبقى الخلق الصالح الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتعصب لسيرة أبيه أو جده أو بيئته أو بيئة بلده أو ما أشبه ذلك، بل يكون عنده الحكم الذي لا يجوز أن يخالف هو ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو إجماع الأمة. نعم. بارك الله فيكم. أعود مرة أخرى إلى المرأة والدعوة إلى الله شيخ عبد العزيز، هل من سبيل سيتحقق مستقبلا أو هو قيد الدراسة لتهيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله؟ لا أعلم مانعا من ذلك، متى وجدت المرأة الصالحة لهذا فينبغي أن تعان وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها، لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من جنسهن. طيب. فإن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة وتبليغ الحق من الرجل، قد تستحي المرأة من الرجل وقد لا تسأله عن مهماتها، قد يمنع مانع من سماعها لكلامه، لكن مع المرأة التي هي من جنسها تخالطها وتعرف ما عندها تأثر بهذا أكثر. طيب. وقد تعاقدنا مع جماعة كثيرة من النساء للعمل في الدعوة. ما شاء الله. نعم. إذن الباب مفتوح أمام المرأة الصالحة ذات العقيدة السليمة وذات العلم وذات الحكمة، الباب مفتوح أمامها في الداخل والخارج. في الداخل والخارج. بارك الله فيكم. إذن هذه بمثابة دعوة يوجهها سماحة الشيخ عبد العزيز لمن تجد في نفسها الكفاءة للدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتقدم أيضا رسميا في الداخل والخارج. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن الإحساس تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ينبئ عن أشياء وأشياء، لعل لسماحة الشيخ من كلمة حول هذا. لا شك أن أهل الخير وأن أصحاب الغيرة لدين الله يتأثرون كثيرا من ما وجد في المجتمعات اليوم من كثرة الشرور والمذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة في غالب الدنيا، فلهذا يحرصون على وجود من يدعو إلى الله ومن ينكر المنكر من أهل العلم والبصيرة وغير أهل الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكثر الشرور وحتى لا يتفاقم الأمر وحتى لا يحصل للمسلمين ضرر أكثر. طيب. وهناك بحمد الله يقظة في هذا العصر وفي آخر العصر الماضي في آخر القرن الرابع عشر وفي هذا القرن هناك ولله الحمد يقظة وعناية من كثير من الشباب وغير الشباب في جميع الدنيا في هذه المملكة وفي الدول المجاورة وفي أفريقيا وفي آسيا كأندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وهكذا أوروبا وهكذا أمريكا، هنا بحمد الله حركة ويقظة في تبليغ دعوة الله وفي تبصير الناس بالدين وفي السؤال عما أشكل عليهم. هذا أمر عرفناه من مدة طويلة في آخر القرن السابق وفي هذا القرن، وعرفه أيضا أهل العلم مشغولون بهذا الأمر، فإنهم يحسون بنشاط كبير في غالب الدنيا ومكاتبات ومؤلفات، كل ذلك بحمد الله يبشر بخير. نسأل الله يوفق المسلمين لما في رضاه وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفقهم لقبول الحق وإيثاره على ما سواه، إنه خير مسؤول. كما نسأله سبحانه يصلح قادة المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على إيثار الحق والدعوة إليه وعلى تحكيم شريعة الله في عباد الله، فهي والله الطريق الوحيد وهو الطريق الأمثل لصلاح الأمة ونجاتها في الدنيا والآخرة. فتحكيم الشريعة في شؤون المسلمين هو الطريق الذي تحصل به سعادتهم ونجاتهم وحل مشاكلهم وقضاء على ما بينهم من الفساد ومنع المنكر وإقامة المعروف وزجر المبطل عن باطله. فنسأل الله يوفق قادة المسلمين للالتزام بها وتحكيمها والحذر ما يخالفها، إنه خير مسؤول. يا الله. شيخ عبد العزيز، بعض الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج يعبر أصحابها بعبارات تدل على التألم والإحتراق بل وربما الحسرة في بعض الأحيان، لعل لسماحة الشيخ من توجيه حول إحساس الداعية. وهذا مثل ما تقدم، لأن مشاهدة صاحب الغيرة وصاحب العلم لمنكرات الكثيرة وقلة المنكرين لها وهشوها في غالب المجتمعات لا شك أنه يؤلم المؤمن، ولا شك أن يجد منه عصرة في قلبه وحسرة في قلبه لكونه يعجز عن إنكار هذا المنكر والقضاء عليه، فيتألم لذلك. حتى بلغنا عن بعض السلف أنه كان إذا رأى المنكر يبول دما من شدة ما يقع في قلبه من التألم. الحاصل أن أصحاب الغيرة وأصحاب العلم والفضل يتألمون كثيرا مما يشاهدونه من المنكرات، وهم عاجزون عن إنكارها والقضاء عليها، ويفرحون إذا وجد من ينكرها ويستطيع الدعوة إلى تركها. فهذا لا شك أنه يبشر بخير، ولكن نبشرهم أنهم على خير، وأنه ينبغي لهم أن لا ييأسوا وأن لا يقنطوا وأن يستمروا في إنكار المنكر حسب طاقتهم. طيب. وأنه لا يكفي مجرد التألم، بل لا بد مع التألم من إنكار المنكر بالطرق التي شرعها الله، باليد عند قدرة، ثم اللسان عند قدرة، ثم القلب كراهة المنكر وعدم المجالسة لأهله. هكذا يكون المؤمن أينما كان ولا يأس أبدا. الله يقول ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالواجب على المؤمن وعلى طالب العلم وعلى المؤمنة وعلى طالبة العلم أن يبذل كل منهم ما استطاع في هذا السبيل، وأن لا ييأس، بل يكون أينما كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا الله عز وجل مرشدا لعباد الله مما أعطاه الله مما علمه الله. فاتقوا الله ما استطعت، ولو هدى الله على يده واحدا كان خيرا عظيما، ولو هدى الله على يدها امرأة واحدة كان خيرا عظيما. فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر ليدعو اليهود سكان خيبر ذاك الوقت إلى الإسلام، قال له صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبين له أنه ليس المقصود قتالهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، وليس المقصود سبب ذرياتهم ونساء، لا، المقصود دعوتهم إلى الله، المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور، المقصود هدايتهم حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يسلموا من النار. ولهذا يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما أنزل ليحرقهم أو ليقتلهم، أنزل ليخرجهم ليدلهم على الخير. هذا هو المطلوب من الدعوة وهو المطلوب من الرسل. لكن عند المعاندة وعند عدم الإجابة من المدعوين ينتقل حينئذ المسلمون معهم إلى الأمر الآخر، إلى القتال، حتى يردوهم الحق بالقوة، وحتى يخلصوا ذرياتهم ونساءهم من هذا الإثم، حتى يدخلوهم في الإسلام، وحتى يستعينوا بأموالهم وما أعطاهم الله على دين الله وإقامته وعلى دعوة الآخرين إلى الله عز وجل. فالقتال ليس المقصود بالقصد الأول، إنما هو المقصود بالقصد الثاني. فإذا تيسر دعاؤهم إلى الخير وهدايتهم وإقبالهم على الحق وقبولهم فهذا هو المطلوب. فإذا عاندوا وكابروا شرع قتالهم حينئذ حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس كما جاء في السنة ودل عليه الكتاب العظيم. فالمقصود من هذا كله أن الدعوة إلى الله هي الأساس الأول. طيب. وأن الصبر عليها من أهم المهمات. طيب. وأن الشخص الواحد إذا هداه الله على يد الإنسان خير له من الدنيا وما عليها، وأن له مثل أجر كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه غنيمة عظيمة تجعل الداعي إلى الله وتجعل المجاهدين يشمرون عن ساعد الجد ويصبرون على الأذى حتى يدركوا هذا المطلب العظيم. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ، كما تفضلتم وبينتم أن طريق الدعوة طريق معين وله زاد معين، هذا الألم وتلكم الحسرة التي توقف الداعية في وسط الطريق، هل ترضونها من الداعية أم له توجيه معين؟ لا يجوز أن يقف الطريق، بل الواجب أن لا ييأس وأن يكون واسع البال كثير الصبر حتى يدرك إن شاء الله ما أراد أو يموت على ذلك. هكذا يجب. أيوة. الله يقول ولا تيأسوا من روح الله، ويقول لا تقنطوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول جل وعلا قول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالواجب على الداعي والآمر المعروف والمنكر ألا يقف في الطريق وألا ييأس ولا يقنط، بل يكون عنده حسن الظن بالله وعنده الرجاء وعنده الصبر العظيم حتى يدرك مطلوبه أو يموت في الطريق. أما الوقوف فلا. ولهذا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو رسول الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا بد من الصبر. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذه نصيحتي لكل داعي ولكل مجاهد ولكل آمن معروف وناهي عن منكر ولكل مرشد ومعلم ولأشباههم. نصيحتي للجميع هو الاستمرار في الطريق الطيب والصبر على ذلك، والصبر على الأشواك التي قد تؤذي، والصبر على كل ما قد يعوق على الطريق أو يقف في الطريق من سائر العقبات حتى يبلغ المؤمن والداعي إلى الله مراده أو يموت دون ذلك. الله المستعان. الله المستعان. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوجيه الكريم وهذا النصح الخالص، وأرجو أن نجتمع وإياكم على خير وفي أوقات الخير إن شاء الله تعالى. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.